بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، والسورة سورة النبأ وما بعدها. نبدأ على بركة الله، تفضل الشيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النبأ. قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يقال القرآن ويقال القيامة، مهادا أي فراشا، والجبال أوتادا أي أوتادا للأرض، وخلقناكم أزواجا أي أصنافا وأضدادا، وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، وأصل السبت التمدد، وجعلنا الليل لباسا أي سترا لكم، وجعلنا سراجا وهاجا أي وقادا يعني الشمس، وأنزلنا من المعصرات يعني السحاب، يقال شبهت بمعاصير الجواري، والمعصر الجارية التي دنت من الحيض، ويقال هن ذوات الأعاصير أي الرياح، ماء ثجاجا أي سيالا، وجنات ألفافا أي ملتفة. قال أبو عبيدة: واحدها لف، ويقال هو جمع الجمع، كأن واحده ألف ولفاء، وجمعه لف، وجمع الجمع ألفاف. لابثين فيها أحقابا، يقال الحقب 80 سنة، وليس هذا مما يدل على غاية كما يظن بعض الناس، وإنما يدل على الغاية التوقيت 5 أحقاب أو 10، وأراد أنهم يلبثون فيها أحقابا، كلما مضى حقب تبعه حقب آخر، لا يذوقون فيها بردا أي نوما. قال الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ الماء والبرد النوم، ويقال لا يذوقون فيها برد الشراب إلا حميما وهو الماء الحار، وغساقا أي صديدا، وقد تقدم ذكره. جزاء وفاقا أي وفاقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون. مفازا موضع الفوز، حدائق بساتين النخل، واحدها حديقة. وكواعب نساء قد كعبت ثديهن، أترابا على سن واحد. وكأسا دهاقا أي مترعة ملأة. عطاء حسابا أي كثيرا، يقال أعطيت فلانا عطاء حسابا، وأحسبت فلانا أي أكثرت له. قال الشاعر: ونقفي وليد الحي إن كان جائعا، ونحسبه إن كان ليس بجائع، ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حسبي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صفوفا، ويقال ليوم العيد يوم الصف. وقال في موضع آخر: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا يدل على الصفوف، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا إلى الله بالعمل الصالح، كأنه إذا عمل خيرا رده إلى الله، وإذا عمل شرا باعده منه. طيب، هذه سورة النبأ تسمى بسورة عما. ما معنى النبأ؟ ذكر فيه قولين: إما القرآن أو اليوم الآخر، وكلها واردة عن السلف، ولكن الذي يترجح الله أعلم أنه النبأ العظيم هو يوم البعث، لأنهم مختلفون فيه، وإن كانوا قد اختلفوا في القرآن، لكن السورة جوها والحديث عنها كله حول اليوم الآخر، والحديث عن البعث والجنة والنار والأدلة الدالة على إثبات هذا اليوم، وليس فيها حديث عن القرآن أبدا، وإنما الحديث كله حول البعث. فالذي يظهر الله أعلم أن النبأ هنا العظيم هو البعث والجزاء والجنة والنار، وإن كان القرآن يسمى نبأ كقوله تعالى: قل هو نبأ عظيم، هذا ممكن، لكنها السياقات تختلف. طيب، يقول: خلقناكم أزواجا، المراد بالأزواج هنا يعني أصنافا وأضدادا، يعني ذكورا وإناثا وأصناف أخرى. طيب، وجعلنا نومكم سباتا، قال السبات الراحة. اي نعم السبت الراحة. طيب وجعلنا ليلكم وجعلنا الليل لباسا اي سترا لانه يغطي الارض بظلامه. وجعلنا سراجا وهاجا الوهاج الوقاد شديد الحرارة وهي الشمس. وأنزلنا من المعصرات. ما المراد بالمعصرات؟ قال السحاب. ليش سمي السحاب معصرة؟ السحابة الواحدة معصرة والسحاب السحاب معصرات. قال لأن إذا لقح السحاب امتلأ من الماء ينعصر بقوة حتى ينزل بشدة، مثل ما أن المرأة مثل ما ذكرنا قال الجارية البنت التي يأتيها الحيض أول ما يأتيها يعصرها عصرا بشدة بقوة حتى ينزل الدم معها. ولذلك تجد كثير من النساء تجد آلام شديدة عند نزول الحيض. طيب يقول ماء ثجاجا، الثجاج الذي يسيل بقوة يندفع بقوة. لذلك الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أظنها فاطمة بنت حبيش فقالت إن يعني معي استحاضة ينزل دم كثير، قال أنعت لك الكرصف يعني القطن، قالت إني أثج ثجا يعني الدم يندفع بقوة. طيب وجنات ألفافا، يقول الجنات يعني البساتين والنخيل ملتف بعضها على بعض، لكن هو يقول إن كلمة ألفاف جمع الجمع، مثل الآن تقول أنت عسل وأعسال، أعسال جمع الجمع، وتقول تراب وأتربة، الأتربة جمع تراب، التراب جمع زين، والواحدة منها تربة زين، وإذا جمعت تقول هذا تراب، ثم إذا جمعت الجمع تقول أتربة. فيقول هنا ألفاف هي جمع الجمع. يقول لابثين فيها أحقابا، يقول هو ما حدد لك، ما قالك 80 ولا 100 ولا لا، قالك أحقاب، أحقاب لا تنتهي، يعني أنهم سيبقون في النار يعني لا حد له، لا حد لهم، كما قال تعالى قال وما هم منها بخارجين، وما هم منها بمخرجين أو بخارجين، أو وما هم بخارجين من النار فلن يخرجوا منها. طيب قال في وهم في النار لا يذوقون بردا ولا شرابا، قال ما معنى البرد؟ قال البرد هنا النوم، هذا رأي المؤلف، وأيضا أورده الطبري ورجح خلافه، قال البرد هو ما يتبرد به الإنسان من ماء بارد أو من هواء بارد، هذا البرد. أما النوم قال لا، لأن أصلا النائم يشعر بالبرد دائما، لذلك تجد النائم يشعر بالبرد طبيعة كذا، إذا نام شعر بالبرد. فسمي النائم أو سمي النوم بردا، وإلا الأصل أن البرد برد. والآية هنا الذي رجحه الطبري أن البرد هنا هو البرد الذي يصيب الإنسان من هواء ونحوه، لكن هو ذكر هنا استشهد البيت من الشعر. طيب قال لا يذوقون فيها بردا، قال إلا حميما، الحميم الحار، وغساقا أي صديدا. الغساق هو عصارة أهل النار، الصديد والدماء ونحوه يسقون منها. وفي رأي آخر أن الغساق هو البارد الشديد، في قول أن الغساق هو البارد الشديد، يعني أن أهل النار ما بين حرارة وزمهرير، فيسقون الماء الحار ويسقون الماء الشديد البرد، ومرة يلقون في النار في الماء الحار، ومرة يلقون في الزمهرير، نسأل الله العافية. طيب قال إنهم كانوا يعني السبب والعلة يعني السبب في وقوعهم في النار كانوا لا يرجون حسابا. يقول عليكم السلام، يقول المؤلف لا يرجون حسابا أي لا يخافون، وهذه تكرر عند كثير المفسرين، يرجون وارجوا اليوم الآخر ونحوه، يقولون الرجاء بمعنى الخوف. ليش الرجاء غير الخوف؟ قال لا، لأنه إذا كان ما يرجو زين ما في الجنة فإنه لا يخاف في الدنيا أصلا، ما عنده خوف، لأن ما عنده أمل أنه يبعث فلا يخاف. طيب يقول وكواعب أترابا، يقول هذا في نعيم أهل الجنة في نساء الجنة، أن الواحدة من الحور العين يعني يقول كواعب يعني ثديهن متكعب قد برز في بدايته. طيب وكأسا دهاقا، قال ملأ مترعة وملأ. وكأسا دهاقا المراد بالكأس ما هو؟ الخمر. هذا في القرآن دائما لا يأتي كلمة كأس إلا يراد بها الخمر، يراد بها خمر. كأسا دهاقا، قيل دهاقا يعني ممتلئة، وقيل صافية، وقيل متتابعة، كلها صحيحة. يقول عطاء حسابا أي كافيا، تقول حسبي الله يعني كافيني الله، فعطاء حسابا يعني يعطيك إلى أن ما إلى ما يكفيك. طيب بقية الآية واضحة، نأخذ الآية اللي بعد السورة اللي بعدها. عندنا واحد يقرأ سورة النازعات. تفضل اقرأ. قوله تعالى والنازعات غرقا، يقال هي الملائكة تنزع النفوس إغراقا كما يغرق النازع في القوس. والناشطات نشطا، هي الملائكة تقبض نفس المؤمن وتنشطها كما ينشط العقال أي يربط. والسابحات سبحا أي الملائكة جعل نزولها كالسباحة. والسبح أيضا التصرف كقوله إن لك في النهار سبحا طويلا. فالسابقات سبقا تسبق الشياطين بالوحي، فالمدبرات أمرا تنزل بالحلال والحرام. وقال الحسن هذه كلها النجوم، خلا المدبرات أمرا فإنها الملائكة. وإلى هذا ذهب أبو عبيدة، يوم ترجف الراجفة الأرض، ويقال الرجفة والراجفة ها هنا سواء، تتبعها الرادفة أي تردفها أخرى، يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعد. قلوب يومئذ واجفة أي تجف وتخفق وتجب. أئنا لمردودون في الحافرة أي إلى أول أمرنا، يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي رجع من حيث جاء. وأرادوا أئذا كنا عظاما نخرة، نرد أحياء كما قال الشاعر، حافرة على طلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري. أي أرجع إلى أول أمري أي في حداثتي بعد الصلع والشيب. تلك إذا كرة خاسرة أي رجعة يخسر فيها. والساهرة وجه الأرض، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فإحداهما قوله أنا ربكم الأعلى، والأخرى قوله ما علمت لكم من إله غيري. وأغطش ليلها أي جعله مظلما. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، متاعا لكم أي منفعة لكم. أيان مرساها أي متى تأتي فتستقر، لأن الأشراط تتقدمها فيما أنت من ذكراها أي ليس علم ذلك عندك. طيب هذه سورة النازعات. يقول المؤلف المراد بالنازعات هي الملائكة تنزع نازعات غرقا أي تنزع النفوس، وهذا في حال الكفار. حال الكفار أن الملائكة تنزع أرواحهم بشدة، النزع أخذ الشيء بقوة فتنزع أرواح الكفار بشدة. أما المؤمنون فتنشطها نشطة يعني تحلها حلا، تقول نشط من عقال أي فك من عقال فتأخذها بهدوء. السابحات قال هي من صفات الملائكة، تسبح في الأجواء، تطلع وتنزل وتصعد. طيب فالسابقات سبقا أيضا من صفات الملائكة، تسبق لطاعة الله ولا تتردد، وتسبق أيضا الشياطين بالوحي. قال فالمدبرات أيضا الملائكة تدبر الشؤون التي يكلفها الله بها. طيب يقول يوم ترجف الراجفة، هذا جواب القسم، لما أقسم الله بهذه الصفات صفات الملائكة النازعات والنشطات ليثبت لك اليوم الآخر، يوم ترجف الراجفة. والراجفة هي النفخة الأولى، تتبعه الرادفة النفخة الثانية. طيب قلوب يومئذ قالوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقول أئنا سنرجع بعد الموت ونبعث مرة أخرى، هذا مستحيل. أإذا كنا عظاما نخرة وتمزقنا في الأرض نعود؟ هذا أمر بعيد كما قالوا، قال ذلك رجع بعيد، تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال الساهرة هي وجه الأرض. طيب ليش سميت ساهرة؟ قال لأن من يبعث على إلى يخرج من باطن الأرض إلى وجه الأرض لا ينام، يا خلاص سهر ما عاد في نوم. طيب فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، هذا فرعون لما قال نكال الآخرة الأولى، قال عقوبة الدنيا والآخرة، وبعضهم يقول لا نكال الآخرة والأولى كلمتيه أو كلمتاه التي قالها، مرة قال أنا ربكم الأعلى، ومرة قال ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله. طيب بقية واضحة، تفضل خذ اللي بعدها. سورة عبسة، قوله تعالى تصدى تعرض، يقال فلان يتصدى لفلان إذا تعرض له ليراه، كلا إنها تذكرة يعني السورة، فمن شاء ذكره يعني القرآن، بأيدي سفرة يعني كتبة، وهم الملائكة وأحدهم سافر، قتل الإنسان أي لعن، ثم أماته فأقبره أي جعله ممن يقبر، ولم يجعله ممن يلقى بوجه الأرض كما تلقى البهائم. يقال قبرت الرجل أي دفنته، وأقبرته جعلت له قبرا يدفن فيه، أنشره أحياه، كلا لما يقضي ما أمره أي لم يقضي ما أمره به. القضب القت، يقال سمي بذلك لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع، وكذلك الفصيل لأنه يفصل أي يقطع. والغلب الغلاظ، الغلاظ الأعناق يعني النخل. والأب المرعى، والصاخة القيامة، صخت تصوخ صخا أي تصم ويقال رجل أصخ وأصلخ إذا كان لا يسمع. والداهية صاخة أيضا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي يصرفه ويسده عن قرابته. ومنه يقال أعني عني وجهك أي اصرفه، عندك أعني أو إعني أغني عندي عين طيب. أي اصرفه، وعني عن السفيه، هو يتكلم عن كلمة يغني. أيوة. أغني عني وجهه، أغني أغني عن، عندك أغني عندي عين طيب. ومنه يقال أغني عني وجهك أي اصرفه، واغني عن السفيه، ترهقها قترة أي تغشاها غبرة. طيب هذه سورة عبسة، إذا قلت سورة عبسة الصحيح أنك تسكن، تقول سورة عبس، ما فيه، ما حد يقف على متحرك، اللغة العربية ما تقف على متحرك، ما تقول عبسة، فتقول سورة عبس. إيه؟ مثل ما تقول فلان جلس، ما تقول فلان جلس، ما تقول جلس هكذا، تقول فلان جلس. طيب التلاوة حسب، إن كانك وصلت تقول عبسة، وكانك وقفت تقول أي، بس القرآن لا تصل، تقول عبسة وتولى وتفتحها. طيب يقول بأيدي سفر الملائكة، قتل الإنسان أي لعن، ثم أماته فأقبره، ما الفرق بين قبره وأقبره؟ نقول قبره إذا باشر، وأقبره إذا أمر. الله سبحانه وتعالى ما يقبر، إنما يعني يأمر بالقبر، يأمر يعني يشرع ويأمر أن يقبر الإنسان، هذا معناه. ثم أماته، من الذي أماته؟ الله، فأقبره أي جعل له قبرا. أما الذي باشر ما يقال أقبر، يقال قبر، قبرتم فلانا. طيب يقول كلا، يعني ليس الأمر هكذا حتى يقوم بما أمره الله، كلا لما يقضي أتم ما أمره الله وقضى ما أمره الله به. طيب ما معنى قضبة؟ قال القت، وهو طعام البهيمة، مثل الأب طهر طعام البهائم. يقول حدائق غلبة، يقول إذا كانت الأشجار من الأعلى يعني غليظة يقال لها حدائق غلبة، والنخيل إذا كانت من رؤوسها غليظة يقال لها غلبة، ويقال للرجل الذي يكون العنق عنده غليظ يقول فلان أغلب، رجل أغلب. طيب صاخة لكل امرئ منهم يومئذ، صاخة يعني من أسماء القيامة لأنها تصخ الأذان بصوتها العالي. طيب قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أن يصرفه عن أن ينشغل بغيره. طيب شوف السورة اللي تليها، سورة التكوير، قوله كورت، قال أبو عبيدة تكور أي تلف كما تكور العمامة، وقال بعض المفسرين كورت أي ذهبت ضوءها، انكدرت انتثرت وانصبت، والعشار من الإبل الحوامل، واحدتها عشراء، وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدها ما تضع. يقول عطلها أهلها من الشغل بأنفسهم. سجرت ملئت، يقال يفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا. وإذا النفوس زوجت قرنت بأشكالها في الجنة والنار. والموؤودة البنت تدفن حية. وإذا السماء كشطت أي نزعت فطويت كما يكشط الغطاء عن الشيء. أزلفت أدنيت. والخنس الجوار الكنس النجوم الخمس الكبار، لأنها تخنس أي ترجع في مجراها، وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار، وهو الكناس. والليل إذا عسعس، قال أبو عبيدة إذا أقبل ظلامه، وقال غيره إذا أدبر. وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم على ما يخبر به عن الله عز وجل. ومن قرأ بظنين أراد ببخيل أي ليس ببخيل عليكم، يعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم. طيب التكوير، ما معنى التكوير؟ كورت الشمس، قال تلف الشمس وتلقى في النار مثل ما تلف العمام على الرأس. هذا كله يعني أنت لما تقرأ سورة التكوير تجد أن الآيات الست الأولى هي علامات النفخة الأولى، والآيات الست الأخرى هذه بعد البعث، بعد البعث. فالنجوم تنكدر، قال تتناثر وتتساقط وتنطمس. طيب العشار عطلت، هذا كله قبل يوم القيامة في آخر الدنيا. العشار هي الإبل، تعطل أي تترك، لأنها إذا حصل ما حصل تركوها أهملوها. إذا بحار تسجر وفي أخرى فجرت أي يفتح بعض على بعض وتمتلأ ثم توقد من النار، البحر المسجور الذي أوقد بالنار. طيب وإذا النفوس زوجت، هذا بعد البعث، هذا بعد النفخة. يقرن أهل القرآن مع بعض، وأهل الغناء مع بعض، والفسقة مع بعض، وأهل التقوى مع بعض، وهكذا. طيب قال والموؤودة تسأل، البنت التي تدفن حية، إذا كانت هي تسأل فكيف سيكون الذي وأدها أشد؟ إذا هي تسأل يقال لها من وأدك، فسيحاسب الذي وأدها. طيب الخنس النجوم كما ذكر، قال تخنس أي تذهب إلى مكانها وترجع، لأن هذه تسمى الجواري، لأن عندنا نجوم ثابتة أو كواكب ثابتة وكواكب متحركة. طيب والليل إذا أسعس، قيل أقبل وقيل أدبر، والصحيح أنه يقبل ويدبر، الليل يأتي ويذهب. طيب وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل أو بمتهم، من الظن يعني التي اختطاء ضاء أي متهم، من الظن والاتهام، أو اختصاد أي ببخيل. طيب نقف عند هذا القدر.